بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. نعم ربي، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك ربي أنت الواحد الأحد، لبيك ربي طائعا لك ولرسولك صلى الله عليه وسلم، واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. لبيك اللهم مؤديا للصلاة خاشعا، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لبيك اللهم صائما متطهرا مبتعدا عن قول الزور وشهادة الزور والذين هم عن اللغو معرضون. لبيك اللهم مؤديا للزكاة دون من ولا أذى والذين هم للزكاة فاعلون. لبيك اللهم محافظا صائنا لعرضي وأعراض الآخرين والذين هم لفروجهم حافظون. لبيك اللهم مؤديا للأمانات حتى لا أكون من الخائنين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. أيها الإخوة المؤمنون على ضرب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من الجامع الأزهر الشريف من منبع العلم والمعرفة والنور في مدينة القاهرة، وندعو الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا في نقل صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله العلي القدير، وأن يوفق وفود الرحمن الذين يتأهبون في هذه الأيام الطيبات الطاهرات للذهاب حيث كتب الله تعالى لهم حج بيته هذا العام. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه الدقائق المشهودة ما أجمل أن نعيش في رحاب القرآن الكريم مع تلاوة مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات من سورة الأنعام، بدءا من الآية 11 بعد 100. قارئنا في فجر هذا اليوم القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ما كانوا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول ولو شاء ربك ما فعلوه ولو شاء ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يا

فمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاء حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن صدره يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما. وهذا صراط ربك مستقيما. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. صدق الله العظيم. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا من أهلك الذين جعلتهم دائما يتذكرون آلائك الكثيرة، يذكرونك يا ربنا في كل أوقاتهم، حتى يكونوا من أهل هذه الآية التي ختم بها قارئنا هذه التلاوة، وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، كنا معا في روضة القرآن الكريم، استمعنا خاشعين إلى تلاوة مباركة لما تيسر من آيات سورة الأنعام في مستهل نقلنا لشعائر صلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة من الجامع الأزهر الشريف من منبع العلم والمعرفة، وفي ساحته أدعو ربي تبارك وتعالى أن يملأ قلوبكم حمدا له، وأن يكتب لكم في قلوب العباد ودا، وأن يمدكم من فضله في الرزق مدا، وأن يحفظكم من أهل السوء والضلال، وأن يجمعنا وإياكم على جبل الرحمة هناك في مكة المكرمة. وأدعو ربي لوطن الحبيب، وقاك الله يا وطني من الآفات والمحن، وصانك يا حمى الإسلام من شر ومن فتن، ففيك أواصل القربى وطيب الأنس والسكن، وفيك الدين والتقوى ونور العلم والفطن.